نعم ما تريد عندنا هنا ولا ما تريد جزاهم الله خير يوم اليوم مش اليوم الأربعاء إيه الأسبوع القادم إيه شيء ما تريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في سياقه للأدلة التي تحت باب ما جاء في بعض أن هذه الأمة يعبد الأوثان ذكر وإنما خاف على أمتي الأئمة المضلين وقد سبق هذا ولا لا وأن الأئمة ينقسم لكم قسم ثلاثة أقسام الأمراء والعلماء والعباد هؤلاء هم الذين يسمون أئمة أما الأمراء لأن بيدهم الأمر والنهي فهم أئمة والعلماء لأنهم يعلمون الناس ويوجهونهم ويرشدونهم فهم أئمة وأما العباد لأن الناس يقتدون بهم ويغترون بعبادتهم ويظنون أنهم على حق فيتبعونهم فهؤلاء هم الأئمة هؤلاء هم الأئمة فإذا ضل أحد منهم هلكت الأمة إذا ضل أحد منهم هلكت الأمة ولهذا عندي كلام للشيخ بن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد كلام جميل لعلي قرأه عليكم عند قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أحد منكم معه نفس الحاشية طيب قال أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس وهم يحكمون في الناس بغير علم فيضلونهم ويضلونهم فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم قال تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال عمر لزياد بن حدير أو حدير يا زياد هل تعرف ما يهدم الإسلام انتبهوا لهذا طالب العلم ينبغي أن يكون ذكيا فاطنا حذرا لأنه يحمل رسالة يحمل رسالة فينبغي أن يدل الناس إلى ربهم يقول يا زياد هل تعرف ما يهدم الإسلام قال لا قال يهدمه زلة العالم يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن جدال المنافق يعني الشخص الذي يجادل بالقرآن وهو يريد أن يضل الناس فيأتي بالآيات المتشابهة ويريدها ويأتي بالكلمات المتشابهة يعني أنت مثلا عالم أو داعية أو صاحب إصلاح أو معروف نعم منكر إلى آخره يكون لك مثلا في مناسبة كلمة وهذه الكلمة تناسب في ذلك الزمن يعني قبل 5 سنوات تناسب هذه الكلمة لكن الآن هل تناسب؟ لا تناسب فيورد كلمتك في الوقت الذي لا تناسب ولهذا كما قيل لكل مقام مقال فأحيانا قد يكون مثلا المسلمين في عزة وفي قوة ولا يخشون أحدا ويتكلمون بما شاءوا وقد يسبون ويشتمون الأعداء لأنهم لا يخافون من الأعداء ثم عند تسلط الأعداء وأصبح الأعداء يتلمسون أي كلمة من المسلمين ثم معي ولا لا أخرجت هذه الكلمة ثم سمعها الأعداء ماذا توقع سيصنعون ها سينقلب الكلام ولهذا دائما الذي في قلبه شبه في قلبه مرض والمنافقون وغيرهم يستغلون مثل هذه الفرص فيضربون الكلمات بعضها ببعض كما يضربون النصوص بعضها ببعض لينتشر الفوضى والفتن والعداوة إلى آخره قال وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين حكم الأئمة سواء أئمة السلطة أو أئمة الشرع فإذا حكم العلماء بأمر وهم من علماء الضلال هؤلاء يهدمون الإسلام وإذا حكم الأئمة أئمة السلطة بضلال فهو يهدم الإسلام قالوا حكم الأئمة المضلين وقال معاذ احذروا زيغة الحكيم احذروا زيغة الحكيم لماذا؟ لأن الناس يغترون بكلامه هو حكيم لا يتكلم إلا بأمر مفيد فزاغ عن الطريق وظل وبدأ يتكلم الحكيم وكان الحكيم الناس ها لا يتركون قوله ومن هنا صار التعلق الواجب بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم والحي لا تؤمن عليه لا تؤمن عليه الفتنة قال وقال معاذ احذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم إلى آخره قال رحمه الله تعالى وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة هذا في الحديث والشيخ هنا أورد الحديث لأجل الشاهد وهو قول لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بمشركين هذا الغرض لكن قوله وإذا وقع السيف هذا مذكور في هذا الحديث, مذكور في هذا الحديث. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة, يعني إذا حصل فيهم القتل, إذا حصل القتل في المسلمين فإنه لن يرفع, سيبقى فيهم القتل إلى قيام الساعة. وهذا حصل, فإن القتل بدأ في المسلمين من زمن عثمان, من زمن عثمان رضي الله عنه وقع السيف في المسلمين فلم يرفع السيف من ذلك الوقت إلى هذا الوقت, لم يرفع السيف من ذلك الوقت إلى هذا الوقت, لكنه يكثر في وقت ها ويقل في وقت آخر. وقوع السيف يكثر في وقت ويقل في وقت, ويكون في مكان دون مكان, ويكون في مكان دون مكان, يعني في جهة دون جهة أخرى. وهذه الفتن قد أخبر عمر رضي الله عنه بالباب لما سأل حذيفة قال يفتح أو يكسر, ماذا قال؟ قال يكسر, لأن الباب إذا كسر لا يغلق, كل يدخل معه, أما إذا فتح ممكن يغلق. فمعناه أن الفتن بدأت بعد مقتل عمر رضي الله عنه, لأن الباب انكسر, الباب انكسر فصار مفتوحا كل يدخل, تدخل معه الفتن. فبقي السيف في المسلمين والفتن في المسلمين من ذلك الوقت إلى هذا الوقت كما هو الواقع. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي يعني قبيلة وطائفة, يعني حتى يلحق طائفة من أمتي أو قبيلة من أمتي حتى يلحقوا بالمشركين, يلحق بالمشركين. ما نوع اللحوق هنا؟ اللحوق ينقسم إلى قسمين, اللحوق ينقسم إلى قسمين, إما أن يكون لحوقا حسيا, إما أن يلحقوا بهم حسا, يعني يذهبوا ويسكنوا عنده, يلحقوا بالكفار ويسكنوا في بلاد الكفار ويفضلونها على بلاد المسلمين, هذا اللحوق الحسي, هذا اللحوق الحسي. وإما أن يكون لحوق معنوي, إما أن يكون لحوق معنوي, يعني من جهة الصفة, لحوق من جهة الصفات, فيقعون في الشرك كما وقعوا في الشرك, يلحقون بهم بالصفات من حيث الشرك فيشركون كما أشركوا, يشركون كما أشركوا ويفعلون مثل أفعالهم, يفعلون مثل أفعالهم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللحوق, أخبر باللحوق. وما الغرض من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ما الغرض من إخباره؟ الغرض التحذير, الغرض التحذير, يعني لا تكن من هؤلاء الذين يلحقون بالمشركين, لا تكن من هؤلاء الذين يلحقون بالمشركين. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان, هذا هو الشاهد, حتى يلحق حي من أمة المشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. والفئام الجماعات الكثيرة, الفئام الجماعات الكثيرة, يعني حتى تعبد جماعات كثيرة, جماعات كثيرة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الأوثان, تعبد الأوثان. وما هو الأوثان؟ جمع وثن, والوثن هو كل ما عبد من دون الله, والوثن هو كل ما عبد من دون الله جل وعلا. وقوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ها أن أناس من أمته سيقعون بالشرك, وقد أخبر في حديث آخر أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني هل معنى هذا أنهم لن يعبدوا الشيطان, يعني لا يقع الشرك؟ لا, معنى الحديث أن الشيطان يأس, الشيطان يأس, لكن ما وقع ما يأس منه الشيطان, الشيطان يأس لما رأى الفتوحات ولما رأى النصر, لما رأى كثرة المسلمين أصابه اليأس أن الشرك يقع, أصابه اليأس. لكن هل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقع؟ لا. فنقول كون الشيطان يأس, نعم هو يأس, لكن الله ما يأسه, الله ما أعطاه اليأس, جعله يدعو الناس إلى الشرك ويزيغهم ويضلهم. واضح ولا لا؟ هذا هو الجواب الأول, الجمع الأول بين الحديث أن الشيطان يأس لكن ما يأسه الله, هو يأس لكن ما يأسه الله, هذا مجرد إخبار أن الشيطان لما رأى الخير الفتوح. الجواب الثاني أن المراد إشراك الأمة كلها, وهذا صحيح, أن مراد أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون يعني أن الأمة كلها تشرك بالله جل وعلا، هذا نعم هذا لا يمكن. فيكون قول فيكون يأس الشيطان ها إما نحمل على القول الأول أنه هو الذي يأس، ولا يلزم كونه يأس ألا يقع الشرك. والجواب الثاني أن المراد أنه يأس أن الأمة كلهم يقعون في الشرك، هذا نعم صحيح هذا لا يمكن، كل الأمة تقع في الشرك هذا لا يمكن، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة. نعم قال حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون يعني أناس كذابون، أناس كذابون يكذبون. ما هو كذبهم؟ ها زعم النبوة، يزعمون أنهم أنبياء، فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر به عليه الصلاة والسلام، وقد وقع ما أخبر به، قد خرج بعضهم، فخرج مسيلمة باليمامة، خرج مسيلمة باليمامة والأسود العنسي في اليمن، الأسود العنسي في اليمن وطليحة في بني أسد، طليحة في بني أسد وسجاح في تميم، طليحة في بني أسد وسجاح في بني تميم، سجاح في تميم. ويقول العلماء أيضا خرج المختار ابن أبي عبيد، خرج المختار ابن أبي عبيد في عصر ابن الزبير، في عصر ابن الزبير، وخرج الحارث، خرج الحارث في عصر عبد الملك بن مروان، خرج الحارث في عصر عبد الملك بن مروان. وفي عصر بني العباس يقولون خرج جماعة، خرج أيضا جماعة في عصر بني العباس، لكن من العجب أن بعض العلم ذكر أن بعض هؤلاء الذين ادعوا النبوة أن هذا الادعاء يقولون نشأ عن جنون، نشأ عن جنون وسوداء في رؤوسهم وعقولهم، وهذا هو الواقع الآن. يعني يخرج من يدعي أنه نبي، يدعي أنه رسالة، أنه رسول، وأنت إذا نظرت إلى الحقيقة له أمر يعني يؤدي إلى يعني أن هذا سفيه، بل ادعاء هذا عن جنون ويريد إخراج نفسه وإظهاره. وفي يعني مقطع تداول الآن في الجوالات ما أدري عن صحته، يعني مسك رجل في جدة يدعي النبوة، طلعوا صورته شاب صغير لابس بنطال وفنيلة يدعي أنه نبوة، يعني هذه أمور يعني في الحقيقة شر البلية فيما يضحك، وإلا كل يعلم أن خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. قال وإنه سيكون في أمة كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة. لما ذكر أن هناك فئام يعبدون الأوثان يلحقون بالمشركين، وأن هناك أناس يدعون النبوة، أخبر أن هناك أناس يثبتون على الحق، وأن الله ناصرهم، وأن الله ناصرهم، وهذا للحث أن نكون من هؤلاء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم للحث أن نلتحق بهم وأن نكون منهم. وهذه الطائفة التي على الحق منصورة، هذه الطائفة لا يلزم أن تكون في مكان واحد، لا قد يكونوا متفرقين، لكن كلهم الطائفة المنصورة. فقد يكون مثلا هنا جماعة طائفة في الجزيرة، طائفة في الشمال، طائفة في الشرق، طائفة في الغرب، طائفة في آسيا، طائفة في أفريقيا، لكن كلهم على الحق، كلهم على الكتاب والسنة، كلهم الطائفة المنصورة. والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، طائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، لأن الله جل وعلا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة. قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفه. لا يضرهم من خذلهم. والخذلان يكون من أين؟ يكون من الأقارب. الخذلان يكون في الغالب يكون من الأقارب ومن هم حول الشخص، هذا الخذلان. والمخالفة من الآخرين، والمخالفة من الآخرين. يعني لا يضر هذه الطائفة، لا يضر هذه الطائفة مخالفة أقاربهم لهم، مخالفة من حولهم لهم، أقصد خذلان من حولهم لهم، ولا يضر مخالفة الناس لهم، لا تضر المخالفة. ولهذا لو كان الإنسان وحده فهو طائفة المنصورة، لو كان وحده فهو الطائفة المنصورة. فلو كان في أي بلد من البلدان شخص واحد لا يعبد الله على كتاب السنة إلا هو، فهذا هو الطائفة المنصورة. والله جل وعلا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا فسماه أمة. قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي هذا أيضا في هذا إيناس للمؤمن المتمسك بالكتاب والسنة، في هذا ما يؤنسه أنه لا يضره كثرة الأعداء وتضخيمهم للأحداث وتهويلهم لها، هذا لا يضر المؤمن ما دام أنه على الكتاب والسنة، هذا لا يضره، لأنه إن عاش سيعيش سعيدا، إن عاش سيعيش سعيدا، وإذا مات سيموت حميدا، فهو يعيش عزيزا ويموت عزيزا، ولهذا لا يضره لا يضره. قال حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى يأتي أمر الله. والمراد بالأمر هنا أمر شرعي أو كوني؟ ها كوني، يعني الساعة، أمر الله يعني قيام الساعة، أمر الله الكوني. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهي الساعة، وهي الساعة. وقد ورد أن الساعة لا تقوم وعلى الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة على الأرض من يقول لا إله إلا الله، واضح. وهنا في الحديث يبقون منصورين حتى تقوم الساعة، صح؟ قال حتى يأتي أمر الله، واضح ولا لا؟ والجمع بينهما أن قول حتى يأتي أمر الله يعني حتى يقرب قيام الساعة، حتى يقرب قيام الساعة. فإذا قال لا تزال طائفة أمتي منصورة حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيام الساعة ثم يموتون، تأتي ريح تقبض نفس كل مؤمن، يموتون، ثم يبقى من لا يعرف لا إله إلا الله، يبقى أهل الكفر والضلال، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. نعم سائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، أنت ما عندك كتاب توحيد؟ الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفر. أيوة أعد المسألة. ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني الجميع، يعني أن لا يعتقد بقلبه، وأيضا لو اعتقد بطلانها لكنه فعل كما يفعلون عبدها فإن هذا داخل. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. نعم. لماذا أهدى السبيل؟ لأنهم يدافعون عنه ويذبون عنه ويفتخرون به وهو باطل، فكيف لا يفتخر المسلم عن دينه ويذب عنه؟ نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، وهو عبادة الطاغوت، عبادة الجبت، عبادة الأوثان، هذا سيوجد في هذه الأمة. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم. الثامنة وهذا ما حصل، هذا ما حصل، كثير من ينتسبون إلى الأمة الآن ها يطوفون بالقبور يتبركون بها يقلدون الكفار. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا. وجهه كيف يدعي النبوة ويصرح بأن لا إله إلا الله؟ ها لأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يكون في أمتي. ما المراد بأمته؟ أمة الإجابة ولا الدعوة؟ أمة الإجابة. أمة الإجابة الذين أسلموا وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حق وانقادوا لهذا، لكن ما وقر الإيمان في قلوبهم وخالفونه. وفي أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في هذا يصدق، يعني يأخذ من يد النبوة ويصدقه الناس. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول، لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل تزال عليه طائفة. هذا الذي ينبغي، ينبغي لكل إنسان أن يكون مرتاح الضمير مرتاح قلب المؤمن، لا يضره اجتماع الأعداء ولا كثرتهم ولا قوتهم، فإنهم ضعفاء مهما أظهروا من قوة. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلة ما يدل على هذا، ما يدل على ضعفهم. لو نظرت إلى المسلمين الذين يبتلون ويحاربون، وخذ هؤلاء المسلمين وقس عددهم في مقابل الأعداء الذين ضدهم في العالم كله، كم؟ هل هناك وجه المقارنة؟ ما يعادل ولا واحد بالمليار يمكن، ولا واحد بالمليون، ومع هذا لم ينتصر الكفار عليهم مهما كان. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، يعني لا يغفل الإنسان وقتا من الأوقات إذا رأى مثلا انتشار العلم كثرة العلم كثرة الدعاء كثرة الخير ظن أن هذا لا يحصل، لا، فإنه ما أخبر أنه إلى قيام الساعة. ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب. ولهذا من فقه أبي الدرداء رضي الله عنه لما فتحت قبرص أتاه سعيد بن جبير وإذا هو يبكي، يعني فتحت قبرص وأبو الدرداء يبكي، فسأله قال كيف تبكي وقد فتح المسلمون ونصرهم الله جل وعلا؟ قال ويحك يا جبير، يعني ما قال يا سعيد، يا جبير ناداه باسم أبيه ولم ندي باسمه. لماذا؟ يعني كأنه يقول أعيب عليك أنك تسأل هذا السؤال، ما عندك هذا الفقه. ما أهون الخلق على الله إذا خالفوا أمره، ليس القضية قضية أن المسلم ينتصر، لا، قضية قضية أن لا يخالف أمره. أما الانتصار فهو حاصل حتى لو قتل حتى لو أهلك، لأن النصر ليس نصره بذاته بل نصر مبدأه نصر دينه، هذا هو النصر. إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف. ما هي الثالثة؟ أتذكرونها؟ الله يجعل اللجنة لأمته سنة، نعم، سنة بعام. وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فقالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجلة بن عبدة قال كتب عمر بن عبدة عن بجلة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر يعني ما جاء من الوعيد، يعني باب ما جاء من الوعيد في السحر. باب ما جاء من الوعيد في السحر. والمناسبة، مناسبة باب السحر في كتاب التوحيد أن السحر نوع من الشرك، أن السحر نوع من الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. إذن فهو نوع من أنواع الشرك، فهو نوع من أنواع الشرك، وأيضا الشرك الأكبر. السحر نوع من أنواع الشرك، الشرك الأكبر، فهو مضاد للتوحيد، فهو مضاد للتوحيد. ولهذا ذكره الشيخ في كتاب التوحيد، ذكره الشيخ في كتاب التوحيد. والسحر في اللغة، السحر في اللغة هو عبارة عما خفي ولطف سببه، عبارة عما خفي ولطف سببه. ولهذا سمي آخر الليل سحر، سمي آخر الليل سحر لأن الأكل فيه خفية، لأنه الأكل فيه خفية، سمي سحور لأنه على وجه الخفاء، لأنه على وجه الخفاء. ولطف سببه، لطف سببه يعني على وجه السرعة، على وجه السرعة بدون أن يشعر الإنسان، على وجه السرعة بدون أن يشعر الإنسان. فهو يؤثر بلطف، يؤثر بلطف يعني بسرعة خفية، لا يعلم الإنسان كيف حدث، لا يعلم الإنسان كيف حدث هذا الأمر. هذا هو السحر من حيث اللغة. أما السحر من حيث الاصطلاح فهو عزائم، عزائم ورقى وعقد، عزائم ورقى وعقد تؤثر في عقل المسحور وبدنه، تؤثر في عقل المسحور وبدنه. والسحر ينقسم إلى قسمين، السحر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول هو ما يكون، القسم الأول هو ما يكون بالعقد والقراءة والنفث واستخدام الشياطين، عقد ونفث وقراءة واستخدام للشياطين، فهذا كفر، فهذا كفر. القسم الثاني، القسم الثاني ما يكون عن طريق الأدوية، ما يكون عن طريق الأدوية والعقاقير، ما يكون عن طريق الأدوية والعقاقير تؤثر في البدن، تؤثر في العقل، فهذا ليس بكفر، هذا فسق كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب وعدوان على المسلم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، لا يصل إلى حد الكفر، كما هو مذهب الشافعي، كما هو مذهب الشافعي، بعض العلماء يطلق عموما، كما هو مذهب الشافعي وكثير من أهل العلم أن هذا ليس بكفر، لأنه لا يستخدم الشياطين، لا يستخدم الشياطين ولا يهين المصحف القرآن، إنما مجرد أن يتخذ أدوية أو عقاقير أو إبر نحوها، يعني علاج، علاج يعطى هذا الشخص ها فيخل في عقله، يسحره في عقله أو في بدنه أو في قلبه عن طريق هذه الأدوية، وهو لم يكفر بالله جل وعلا، لم يستخدم الشياطين، لم يهن القرآن إلى آخره، هذا كبيرا كبير الذنوب وعدوان وعدوان. قال باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في السحر، والمراد بقوله هنا باب ما جاء في السحر السحر المذموم، السحر الذي هو من استخدام الشياطين ومن العدوان على المسلم، ومن العدوان على المسلم. ولهذا يعني نقول إن السحر ورد في الشرع على 5 أنواع. يعني لفظ السحر ورد في الشرع على 5 أنواع. النوع الأول السحر الحقيقي، النوع الأول السحر الحقيقي الذي يستخدم به الشياطين ويضر بالعقل والبدن، هذا النوع الأول، وهذا لا شك هذا كفر، وهو رأس هذه الأشياء، هو رأس الأقسام 5 كلها. السحر الحقيقي هذا هو رأس الأقسام 5 كلها وأعظمها. القسم الثاني السحر الخيالي وما يسمى بالتخييل، السحر الخيالي التخييل، والذي حصل لموسى وقومه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حصل لموسى وقومه، هذا أيضا كالأول حكمه ممنوع لأنه يستخدم به الشياطين إلى آخره. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا النوع، سحر التخييل. وسحره عليه الصلاة والسلام سحره أثر في بدنه ولم يؤثر في عقله، سحر النبي عليه الصلاة والسلام أثر في بدنه ولم يؤثر في عقله، فلم يؤثر في تبليغ الرسالة ومحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق الذي يتكلم بها عليه الصلاة والسلام، ما أثر فيها السحر، إنما يخيل إليه أنه يأتي أهله فقط، يخيل أنه يأتي أهله وهو لم يأتهم. وجد سحره في مشط ومشاطة، وجد في مشط ومشاطة، مشط ما يمشط به الشعر، والمشاطة الشعر المتعلق بالمشط، الشعر المتعلق بالمشط، وجد مشط وشعر فوف إلى آخره في بئر منتنهي إلى آخره، وهذا في الصحيح أمره معلوم. إذن النوع الأول السحر التخييل، لأنه السحر الخيالي. النوع الثالث، نعم الثاني الخيالي، الثاني نعم الثاني، الأول الحقيقي، الثاني الخيالي. كفر برضو زي الأول، أي كفر، نعم. القسم الثالث ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب هذا نوع من السحر، ادعاء علم الغيب هذا نوع من السحر، سواء ادعاء علم الغيب بالنجوم أو بزجر الطير أو بضرب الكف والفنجال ونحوه، أو بضرب الكف ونحوه، هذا من السحر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا في أبي داود. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن العيافة والطرق والطيرة من الشرك، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. أنا قلت من السحر، من الجبت في الحديث، نعم لا من الجبت، من الجبت، هذا رواه أحمد وأبو داود، والمراد بالجبت هنا السحر، المراد بالجبت السحر. فزجر الطير تعلق بالطيور الآن، إذا ذهب الطير يسار تشاءم، ذهب يمين تفاءل، هذا نوع من أنواع السحر، هذا نوع من أنواع السحر، لكنه قد يكون شرك أصغر، يكون شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه من أنواع السحر التي وردت، من أنواع السحر التي وردت في الشرع. إذن هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث. الرابع النميمة. الرابع النميمة. النميمة نوع من أنواع السحر، النميمة نوع من أنواع السحر. ففي حديث ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العظ، ألا أنبئكم ما العظ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله. قال: هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس. هذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. والعظ في هذا الحديث فسرها بعض العلماء بالسحر، العظ في هذا الحديث فسره بعض العلماء بالسحر، كمن كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، كشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ممن فسرها بأن العظ السحر. إذن النميمة نوع من أنواع السحر، لماذا؟ لأنها تفرق كما يفرق السحر، وتؤثر كما يؤثر السحر. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن النميمة، إن النميمة تفسد في ساعة، أحسن، تفسد ما ساعة، تفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. يقول النميمة تفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. هذا القسم الرابع، القسم الرابع. القسم الخامس مما ذكر في الشرع من أقسام السحر، القسم الخامس: البيان البلاغي، البيان البلاغي. فهذا نوع من أنواع السحر، ذكر نوع من أنواع السحر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قوله حديث ابن عمر: إن من البيان إلى السحر، إن من البيان إلى السحر. هذا في البخاري، هذا في البخاري. فهل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ ها، إن كان في حق على سبيل المدح، وإن كان في باطل على سبيل الذم. فإن كان البلاغة في البيان، البلاغة في البيان لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فهو حق، هو حق. وإن كان هذا البيان لإظهار الباطل، لإحقاق الباطل وإبطال الحق، فهو باطل، فهو باطل. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لماذا؟ لأن البلاغة تؤثر في عقول الناس كما يؤثر السحر. ولهذا يوجد مثلا شخص أحيانا إذا ألقى كلمة أو موعظة أخذ معه عقول الناس، أليس كذلك؟ ومنهم من لا. ولهذا هذا الشخص البليغ الذي كلامه يؤثر بالناس، لو قال هذا الكلام لإبطال الحق وإظهار الباطل، وبدأ يورد الشبه ويأتي ما عنده من البلاغة والفصاحة، تأثر بالناس، أثر بالناس وسحر عقوله، فصار بيانه الآن مذموم ولا محمود؟ مذموم. أما إذا أراد أن يرغب الناس مثلا في عبادة الله جل وعلا، يحثهم على الآخرة لكنه بأسلوب بلاغي مؤثر، فهو ممدوح. إذن السحر الذي ورد، لفظ السحر الذي ورد في الشرع على هذه الأقسام الخمسة، على هذه الأقسام الخمسة. فمنه ما هو سحر كفر مخرج من الملة، هو السحر الذي فيه تعامل مع الشياطين، تعامل مع الشياطين وفيه شرك لله جل وعلا، هذا هو الذي يخرج من الملة. ولهذا الساحر لا يمكن أن يسحر تعامل مع الشياطين إلا بعد أن يكفر بالله جل وعلا، بعد أن يكفر بالله جل وعلا ويهين المصحف ويضع عليه القذر إلى آخره، كما ذكر كثير من أهل العلم ومن الذين يعني عندهم علم بهذه الأشياء وعندهم إخبار ممن كانوا يتعاملون بالسحر ثم تابوا إلى آخره. ومنه ما هو سحر لا يخرج من الملة، منه ما هو سحر لا يخرج من الملة، قد يكون معصية وقد يكون شرك أصغر. فإن كان تعلق بعلم النجوم والطيارة إلى آخره كان السحر يؤدي إلى الشرك الأصغر، نوع من السحر شرك أصغر. وإن كان بالعقل غير وأدوية فهو معصية، وهو معصية ظلم وتعدي على الآخرين إلى آخره. ما مراد الشيخ هنا بالكتاب؟ ها مراده السحر الذي هو تعامل مع الشياطين. مراد الشيخ في هذا الباب السحر الذي يتعامل مع الشياطين. أما بقية الأقسام الأخرى كعلم النجوم كالطيرة إلى آخره سيذكرها الشيخ في أبواب مستقلة ويظهر التفصيل هناك. إن اعتقد أنها مؤثرة في نفسها ها فيكون شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب يكون شرك أصغر. إذن مراد الشيخ هنا بقول باب ما جاء في السحر يعني من الوعيد في السحر الذي هو تعامل مع الشياطين وكفر بالله جل وعلا إلى آخره. قال باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، الجملة مؤكدة هنا بكم مؤكد؟ ها بثلاث، اللام وقد والقسم المحذوف، قسم المحذوف. ولقد علموا لمن اشتراه، الضمير يعود على السحر يعني اشترى السحر، لمن اشتراه. وقوله اشتراه هنا يدل أن فيه أخذ شيء وإعطاء شيء، قوله لمن اشتراه يدل على أن فيه أخذ شيء وإعطاء شيء، يعني دفع عوضه، دفع عوض لهذا الشيء. فما هو العوض؟ ما هو الثمن؟ الإيمان. الثمن الإيمان، والعوض المثمن السحر. الثمن الإيمان والمثمن السحر. فهذا اشترى السحر بالإيمان، اشترى السحر بالإيمان، ولهذا خرج من الإسلام، خرج ولم يكن له في الآخرة نصيب. ولهذا قال ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق النصيب، خلاق النصيب. وخلاق هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وسبقها حرف جر زائد للتوكيد، حرف جر زائد، ولهذا حرف الجر الزائد هل استقيم المعنى بدونه؟ استقيم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة خلاق، في غير القرآن استقيم المعنى، لكن إذا قلت من خلاق المعنى أعظم ولا لا؟ المعنى فيه قوة ولا لا؟ فأتي بحرف الجر لتقوية المعنى وتوكيده. فهو ليس له في الآخرة أي خلاق، أي خلاق يعني أي نصيب، لا نصيب كبير ولا نصيب صغير. ومن الذي ليس له في الآخرة لا نصيب كبير ولا صغير؟ من هو؟ الكافر، الكافر. المؤمن ها له في الآخرة نصيب، حتى لو أنه حرم بعض الخلاق بعض النصيب بسبب المعاصي والذنوب، حرم بعض النصيب في الجنة وأدخل النار، لكن عنده نصيب بسبب ها بسبب إيمانه، أليس كذلك؟ لكن الكافر هل يوجد عنده نصيب ولو قليل؟ لا يوجد إطلاقا، لأنه من أهل النار. فقال الله جل وعلا ما له في الآخرة من خلاق، فهذا دل على أنه مشرك، دل على أنه مشرك، لأنه ليس له في الآخرة أي خلاق. قال وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا ذم لأهل الكتاب. قوله يؤمنون ذم من الله جل وعلا لليهود والنصارى، لأهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت، والجبت السحر، الجبت السحر كما فسره عمر رضي الله عنه، كما فسره عمر رضي الله عنه. وتفسير عمر هنا للجبت بالسحر، الجبت أصلا مر معنا، ما هو الجبت؟ هو الشيء المرذول الذي لا خير فيه، أي شيء مرذول لا خير فيه يسمى جبت. تفسير عمر له بالسحر هل هو تفسير تضاد أو تفسير ترادف؟ تفسير ترادف، لأن عمر هنا فسره ببعض أفراده، فسر الجبت ببعض أفراده، فالسحر فالجبت من أنواع السحر، نوع من أنواع الجبت السحر. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فهذا ذم يذمهم الله جل وعلا، فكونه يذمهم دل على أنه كفر، دل على أنه كفر، لأن اليهود يستعملون السحر، اليهود كان يكثر استعمال السحر فيهم، يكثر استعمال السحر، السحر في اليهود. والطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان. طيب الطاغوت الشيطان، ما المراد بالشيطان هنا؟ هل المراد بالشيطان إبليس أو المراد بالشيطان الجنس؟ كل من له شيطنة، كل من له شيطنة يدخل في هذا، فكل شيطان يدخل في هذا، كل شيطان يدخل في قول الطاغوت الشيطان. ها، والشيطان الأكبر أبو الجن هذا يدخل دخولا أوليا، هذا يدخل دخولا دخولا أوليا. قال والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان. إذن هنا يقول والطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان، وجابر يقول الطاغوت ما هو؟ الكاهن، صح ولا لا؟ طيب تفسير الطاغوت بالشيطان وتفسير الطاغوت بالكاهن هذا تفسير ها ترادف، لأن الطاغوت هو كل ما في مجاوزة الحد، فيشمل الشيطان ويشمل الكهان ويشمل الكفار ويشمل المشركين إلى آخره. فقول جابر الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي، هذا مثال من جابر فسر الطاغوت بفرد من أفراده، كأنه مثل لنا بمثال، كأنه قال مثل الطاغوت اللي هو الشيطان مثله الكهان، الكهان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، كل حي واحد، لأنه كثر السحر ذلك الزمن وكان في كل حي ساحر، صلى الله وسلم على نبينا الله. شيء؟ لا، سؤال زكريا.